أي أمثال ما ذكر من إيه؟ من الوصف الاشتقاقي المعدوم صار موجودا، أو الموجود للأسف صار معدوما وفقدنا. إنما الوجود هو العدد. دل مش جاي. الله يا ربي الله ومن قلبي علت وضه كده من ملها صلى الفجر ولفت مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها الله الله